حنية ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية كلك حنية يا حبيبي كلك حنية ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية الحب الله يا مربيته وصف قلبي وبعتلي هواكي املى حياتي ودي اغلى هدية الحب الله يا مربيته وصف قلبي وبعتلي هواكي املى حياتي ودي اغلى بترد الروح فيا يا ابو قلبي ما حبش قبليا يا ابو روح بترد الروح فيا يا ابو قلبي ما حبش قبليا وحياتك وغلاوتك عندي انا عندي ما فيش غير اجليا وحياتك وغلاوتك عندي انا عندي مفيش غير اجليا ولا بعد حنانك في الدنيا رح يبقى حنان ولا اكتر من راحة بالي اتمنى كمان ده الحب الله يعمر بيته وصف قلبي والحب اللي